إذن انتهى من بيان فروض الوضوء. فروض الوضوء أربعة في المذهب: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل القدمين ومسح الرأس، هذه فروض الوضوء. قال: وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. نعم، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأحمد وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع. فعند أحمد أن المستيقظ من النوم إذا استيقظ من نوم ليل فإن غسل اليدين فرض لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وخص أحمد الوجوب بالاستيقاظ من نوم الليل دون نوم النهار، خلافا للظاهرية فإنهم أطلقوه على كل نوم، سواء استيقظت من نوم ليل أو نهار فإنه يجب عليك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وأحمد خصه بنوم الليل أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت، أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. والجمهور حملوا الحديث على السنية لا على الوجوب، قالوا، فقيل لهم: كيف تحملونه على السنية والأمر دال على الوجوب ما لم يصرف بقرينة؟ قالوا: نعم، هنا قرينة صرفته. أين القرينة؟ قالوا: القرينة في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلة غسل اليدين مظنة كون اليدين تمس شيئا غير طاهر، وهذا ليس بيقين. فقالوا: هذا ظن، هذا ظن، والظن لا يقطع به، الظن لا يزيل اليقين، اليقين يدك طاهرة قبل النوم، وكونها جالت يدك وباتت في مكان قذر مثلا هذا ظن، فالظن لا يزيل اليقين. ولذلك قالوا: هذا صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية. ومن قال بالوجوب قال: لا، هذا خرج مخرج الغالب لا يقصد لذاته، كقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقالوا: قوله في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، فلو لم تكن الربيبة في حجرك هي محرمة عليك، لا يجوز لك نكاحها. فلو تزوجت امرأة لها بنت وهذه البنت لم تكن في حجرك، يعني ما جاءت مع أمها، كانت عند أبيها، هي ليست في حجرك، هي محرمة عليك أيضا ولو لم تكن في حجرك. وأما قول الله عز وجل: في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب لا يقصد لذاته. قالوا: وهنا كذلك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده خرج مخرج الغالب. والجمهور قالوا: لا، هو مقصود لذاته، وهذا ظن لا يزيل أصل اليقين وهو طهارة اليد، طهارة اليد. وبالتالي قالوا: الغسل ليس للوجوب، ليس للحتم، إنما هو للاستحباب والسنية. نعم. قال: وسنن الطهارة غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، هذه السنة الأولى. والثانية: وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ ما هو الحديث؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الجمهور حملوا قوله لا وضوء أي لا وضوء تاما، خلافا لأحمد رحمة الله عليه الذي رأى الوضوء، التسمية في الوضوء من الواجبات مع الذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء، والسواك والمضمضة والاستنشاق. والسواك والمضمضة والاستنشاق في المذهب ليس السواك ولا المضمضة ولا الاستنشاق من واجبات الوضوء ولا من فرائض الوضوء، إنما هو من السنن. لما؟ قالوا: لأنها لو كانت من الفرائض لذكرها الله عز وجل في كتابه، مع اتفاقنا أن كل ما ذكر في الآية هو فرض، وفرض. نعم، كل ما ليس بمذكور ليس بفرض. فقالوا ما ذكرت المضمضة والاستنشاق، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن ذهب إلى أنهما فرضان أو أحدهما قال هما داخلان في الوجه، هما داخلان في الوجه فيدخلان في عموم قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا وداخل الفم والأنف من الوجه، داخل الفم والوجه من الأنف، ولو لم يكون داخل الفم والأنف من الوجه، إذا لم يكون من الوجه لكان من الجوف، وإذا كان من الجوف كان بلوغ الماء إليهما يفطر الصائمة رحمك الله، مع الاتفاق على أن الصائمة إذا تمضمض لا يفطر، وإذا استنشق لا يفطر ما لم يصل الماء إلى جوفه، أليس كذلك؟ فعلم أنهما ليس من الجوف، ليس من الجوف. وكذا قالوا إذا أخذ الرجل مذقة خمر في فمه، شربة خمر، وما ابتلع شيئا منه ومجه أخرجه لفظه لا يحد اتفاقا، ولو كان داخل الفم من الجوف لحد، لأن الخمر بلغ جوفه، لكن لو أخذ شيئا من الخمر ثم مجه هل يحد؟ قالوا لا يحد اتفاقا. فقالوا إذن هو ليس من الجوف، هو ليس من الجوف، هو من الوجه. قالوا طيب لو كان من الوجه لتمت به المواجهة، والوجه ما تتم به المواجهة، يعني تنظر إليه إذا نظرت إلى وجه أخيك، وأنت لا تنظر إلى داخل الفم ولا إلى داخل الأنف. والأصل في هذا النص، وإلا هذا المعنى معنى لغوي، وليس كل ما تتم به المواجهة يجب غسله، كالعين، داخلة العين المواجهة حاصلة بها أو لا؟ الآن أنا أنظر إلى عينك وأنت تنظر إلى عيني، مع اتفاقهم أن داخل العين لا يغسل، لا في غسل ولا في وضوء، أو لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنهما يغسل داخل عينه في الوضوء حتى عمي رضي الله عنه. نعم؟ لا، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، لا، سيدنا عمر رضي الله عنه ما عمي، استشهد وهو مبصر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه استشهد وهو مبصر ما عمي، لكن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما عمي، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ما عمي، وأنس بن مالك رضي الله عنه ما عمي، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما عمي. هؤلاء كلهم ابتلاهم الله عز وجل كرامة لهم ورفع ورفعة لمنزلتهم وزيادة في أجورهم. نعم، وأسماء بنت أبي بكر عميت رضي الله عنها، عميت حين بلغت المئة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجازت المئة هي. عبد الله بن عمر هو الذي عمي بسبب أنه كان يغسل داخلة عينه، مرة معنا في الموطأ كان يفتح داخل عينه وينضح الماء في عينه إذا توضأ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والسواك لما ورد في فضله من الأحاديث التي تعرفون، والمضمضة والمقصود به إدخال الماء إلى داخل الفم مع تحريكه ثم مجه. قال والاستنشاق، والاستنشاق هو أخذ الماء وسحبه إلى داخل المنخرين ثم إخراجهما، وينبني على الاستنشاق الاستنثار، لأنك إذا استنشقت تستنثر تخرج. قال ومسح الأذنين. نعم، يعني لا نعرف في هذا، على حسب علمي لا نعرف فيه نصا بعينه، والعلماء اختلفوا في هذا، فبعضهم يرى أنه أثناء المضمضة إذا وصلها، وبعضهم يرى قبل التلبس بالوضوء، قبل التلبس بالوضوء. قال ومسح الأذنين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، والحديث عند الحاكم في المستدرك، وأهل العلم بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه، لكنه إن شاء الله لا ينزل عن رتبة الحسن، إن شاء الله لا ينزل عن رتبة الحسن الأذنان من الرأس، ولفعل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وتخليل اللحية، وتخليل اللحية هذا إذا كانت كثيفة. نعم، عند الإمام أحمد لأنه يجعله من الرأس، وتعميم الرأس عند أحمد فرض، عند الحنابلة تعميم الرأس بالمسح فرض، فهمت؟ ولذلك عنده فرض، لكن عندنا سنة، لأن الفرض في مسح الرأس هو مقدار الربع كما قلنا. نعم. هل يوجد فاصلة بينهما؟ هو على كل حال يجوز فعل هذا وهذا كما في الموطأ، كما في الموطأ عند محمد بن الحسن وعند يحيى، فهمت؟ يجوز أن تجمع بينهما ويجوز أن تفصل بينهما. قال: وتخليل اللحية والأصابع وتكرار الغسل إلى الثلاث ولا يزاد عليها، لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ مرة مرة قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم بين أن هذا وضوءه ووضوء الأنبياء قبله، وبعد الثلاثة قال: فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. أساء لإسرافه، وتعدى لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وظلم كذلك لإسرافه وتبذيره ومخالفته هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وتكرار الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة. نقف هنا. نعم سل. لا مكروه، هو أنت عند الجميع مكروه، الزيادة عن الثلاثة أنت تقصد، أي مكروه. جزاكم الله خيرا يا أخوان، وصلى الله وسلم على نبينا.